يعني زي ما بقولك كده، انت مش هتغير نشاطك، هتبقى ديلر برضو، بس بدل ما انت بتورد خدمات هتوفق راسين في الحلال. في الحلال بالقانون وبالاوراق وشهود، بس احنا بقى ما بنحبش الزيطة والافراح والمعازيم، احنا كل اللي يهمنا الرضا والقبول. طب ودي بقى جلتها قد ايه كده يعني؟ لقمة عيش بغاشة ما تعرفش تاكلها لو انت شغال باشا، جربني وشوف. ايه ودي ما وراهاش لبط يعني، كله في السلام وما فيش مشاكل يعني؟ شوف يا عبدو، مدام اهلها موافقين انا هخلص معاهم كل حاجة. شدني انت بس تليفون في اي وقت هتلاقيني عندك جاي مكيش ومريش، وانت هتبقى زي الباشا. استبينا؟ استبينا يا سيكامل بيه، استبينا. طيب استاذن انا بقى. على فين؟ لسه الكلام هيحلاو. كنت فين يا بنت مبروك؟ كنت حدبهية بنت عم حسين. وكمان بتكدلي؟ حرام عليكي بقى، كنت انا ضرب، كنت انجيك ما بترحميش. ربنا يا اختي هو اللي بيرحم. اوعي يا بنت تكوني فاكره انك مش عارفه انك كنت مع حبيب القلب محمود. كنت معاه. كنت معاه؟ اما انت صحيح قادره وبكحه يا بنت مبروكه، بس والنبي والنبى النبي لكن معلماتي الادب. ايه بس في ايه؟ صوتكم جايب لغايه دوار العمده. بتشوف بنتك يا تشاوي اللي سايبه شغل البيت ودايره على حل شعرها مع سي محمود. محمود ده غريب، ده ابن خالي وقابلني صدفه. فيها ايه يعني صدفه؟ اسمعي يا بت، انا مش عايز وجع قلب ومنهله. الواد محمود ده انسيه خالص وطلعيه من دماغك. انت فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ شوف يا عبدو، هنا مش زي حداكم في البلد، هنا كل واحد حر. صحيح. انت ما عادش بتيجي البلد يا زمان؟ المكتب بقى والشغل وتلاهي الحياه. كامل ازيك؟ عامل ايه؟ ناهد بيه طمني، دودي عامله معاك ايه؟ اوعي تكوني مزعله ناهد بيه يا دودي. ناهد بيه ده زعلانه من جوه. تزعلني؟ بس يا ريت هي تكون راضيه عني كل الرضا. ولو ما رضيتش يا ناهد بيه تسيبها وتشوف لك غيرها. سلام يا كامل. يا بعدي عليا في المكتب نتكلم شويه. ماشي ماشي يا كامل. سلام. مع السلامه يا ناهد بيه. ايه العالم دي يا كامل؟ ماشي رجاله غريبه وحبيب غريب. لا قول لي، هو المكتب بتاعك بس ما لناش بيه في البلد فيه؟ لحظة واحدة يا عبد، لحظة. الو؟ ايوه دكتور ايهاب. ايوه كامل، انت فين دلوقتي؟ انا يا سيدي في الهرم. ايه؟ مش سامع حاجة، ايه الخريطة الجامدة اللي عندك دي؟ دقيقة واحدة اكلمك من حتة هادية. طب تقدر تجيلي دلوقتي يا كامل؟ خير يا دكتور، في حاجة؟ شغل يا كامل شغل. ايوه يا دكتور، بس الساعة دلوقتي واحدة وبعدين انا معايا ضيف من البلد، ما ينفعش اجيلك بكرة الصبح. طب ثانية واحدة كامل، خليك معايا. مدام سونيا، ممكن نأجل المقابلة لبكرة الصبح؟ خلاص يبقى بكرة بالليل. اوكي كامل، خلاص خليها بكرة بالليل. مع السلامة. وكامل ده هلاقي طلبه عنده يا دكتور ايهاب؟ اكيد كامل ده اصله ابن جنيه، بس هو طماع شويه. مش مهم. خلاص. المهم الاقي المواصفات اللي انا عايزاها. اشوفك بكره يا دكتور.